إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وعضوا بالنواجذ على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس شيء من الأعمال أحب إلى الله في هذه الأزمان من التمسك بالسنة والصبر عليها والدعوة إليها. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها الإخوة في الله، إن في القرآن لسننا من عمل بها وتمسك أفلح واختصر على نفسه الطريق في العبادة وفي الدعوة وفي الجهاد وفي أمر الدين كله. وإن من ذلك أيها الإخوة اليقين بتأثير القدر على الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الدعوة إلى الله لا تغير من قدر الله شيئا، وأن الناس قد فرغ منهم، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال الإمام مالك رحمه الله: لو لم يكن على أهل القدر حجة إلا هذه الآية لكفى بذلك حجة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر منذ أن خلقكم، ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير، ولا يظلم ربك أحدا. إن اليقين بهذه الحقيقة لهو مؤثر جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. إن كثيرا من الناس يتصور القدر في الرزق وفي الأجل، وينساه في الهداية والضلال وفي الشقاوة والسعادة، مع أن هذا أعظم شيء في القدر. ولذلك قال كثير من السلف عند قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قالوا: قد يكون المحو والإثبات في الأرزاق والآجال إلا الشقاوة والسعادة والهداية والضلال، فهذه قد رفعت أقلامها وجفت صحفها. قد كتب الله أهل الجنة من الآن بأسمائهم وأسماء آبائهم، وكتب أهل النار من الآن بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم هو في كتاب عنده، ولا يظلم ربك أحدا. قد علم الله أهل الهداية الذين يبحثون عن الحق ويريدونه، فكتبهم من أهل الهداية. خلق الخلق في ظلمة، فمن علم أنه من أهل الهداية ألقى عليه من نوره، ومن علم أنه لا يريدها ولا يبحث عنها تركه في ظلمة. فالناس على ذلك النور الأول والظلمة الأولى. من لم يصبه جزء من ذلك النور ونصيب من النور الأول فهو في ظلمة إلى يوم القيامة. عباد الله، ما أعظمها من حقيقة! إن أكثر الذين يغيرون في وسائل الدعوة أو في أساليب الدعوة ويتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما أتوا من ضعف اليقين، يظنون أنهم إذا غيروا اهتدى الناس، وما علموا أن الناس قد فرغ منهم. وإنما عليهم البلاغ والإعذار والإنذار والتعبد لله بالدعوة إليه. وأما الهداية والضلال فعند الله عز وجل. لو أيقنوا بهذه الحقيقة لاتبعوا ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصبروا حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين، كما ختم الله بهذه الآية سورة من أعظم السور نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، تبين له طريق الدعوة وتأثرها بالقدر، وأن الأنبياء لا يملكون من أمر الناس شيئا، وأن الأمور كلها بيد الله، وقص عليه قصصا كثيرة، ثم ختمها بهذه الآيات العظيمة. هذه الآيات العظيمة لمن فتح الله قلبه لها. يقول الله عز وجل بعد أن أنذر وحذر وأكد وشدد، قال لنبيه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وحاشاه عليه الصلاة والسلام عن الشك، ولن يحتاج إليهم ليسألهم، ولو صدقوا لقالوا هذا هو الحق وهو الذي في كتبهم قبل أن يطالها التحريف، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، الحق في كل أمر من الأمور، الحق الصافي الذي لم يشب ولم يخلط، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. إياك والامتراء والتردد والريب وضعف اليقين والمراء، إياك إياك، فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إخوتي في الله، التكذيب بآيات الله ليس على درجة واحدة، أعلاه الجحود وأدناه ضعف اليقين والريب والشك، ولكل نصيب من هذه الأجزاء نصيب من الخسارة. كلما كان عندك جزء من هذه الأجزاء أدركك نصيب من الخسارة. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، أي لم يأخذها بجد ويقين وإقبال وصدق وعدم تردد، فتكون من الخاسرين. ثم ألقى الله بهذه السنة العظيمة فقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يا لها من سنة، يا لها من سنة! إن الذين حقت عليهم كلمة ربك وفرغ منهم ورفعت الأقلام عنهم وطويت الصحف لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فلذلك اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تبدل، لا تغير، لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الشقاوة. ثم قال الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. لولا بمعنى هلا. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وكانوا 100,000 أو يزيدون. لما رأوا العذاب تضرعوا واستكانوا وجأروا ولجأوا وخرجوا، فرفع الله العذاب عنهم، إن ربي رؤوف رحيم. ثم قال الله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء الله لجعل الناس كلهم على الإسلام والسنة، ولكن لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، لله الحكمة الباهرة، هذه حكمته الباهرة، أن خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، منكم شقي ومنكم سعيد، منكم مهتدي ومنكم ضال، وهو أعلم بالمهتدين وأعلم بالضالين، أعلم بشر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هو أعلم بعباده، علم لا يدخله ريب ولا شك، وقضى قضاءه على علمه سبحانه وتعالى، وكتب ذلك أيضا، وشاءه وخلقه جل ربنا وتقدس، قدر فهدى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لن تستطيع. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع، فمن بعده أولى. فالحل الوحيد أن تتمسك بما أوحي إليك، ولا تغير ولا تبدل، واعلم أنك لن تغير من قدر الله شيئا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. هذه سنة، لن يؤمن أحد ولن يستقيم ولن يهتدي حتى يأذن الله له بذلك، وهو أعلم بالمهتدي. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. لا بد من توبة من الله، ثم يتوب العبد، ثم يقبل الله توبته، لا بد من ذلك. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، والقلوب بين أصبعين من أصابعه، من شاء أن يقيمه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. وهؤلاء خلقه وملكه، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وبحمده، غير أنه منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال الله سنة أخرى، وما أكثر السنن المتوالية في هذا المقطع القصير، قال: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، حتى لا يقول أحد لما اهتدى هؤلاء وظل هؤلاء، أو يوسوس إليه الشيطان بالظلم. أخبر الله أن الذين لم يهتدوا لا يعقلون، ويجعل الرجس والضلال والخبال والتردد على من لا عقول له، وإنما عقولهم تبع لأهوائهم، عقولهم تبع لأنفسهم، لمعظميهم، لشيوخهم، لآبائهم، هؤلاء عليهم رجس، لأن عقولهم رجس لم يطهروها. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ثم قال الله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا فيهم من الآيات العظام، نعوذ بالله من بلادة الاعتياد، نعوذ بالله من كثافة الحس، نعوذ بالله من جمود الطبع، نقلب أبصارنا في السماء فلا نتأثر، وفي الأرض فلا نتأثر، وفي الجبال وفي النبات وفي الحيوان، ولو زاد الإيمان لزاد التأثر. كلما كان العبد أكثر إيمانا، كلما كان أرقى طبعا وأرهف حسا وأشد تأثرا. ولذلك قال الله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طبع على قلوبهم، ماذا تغني عنهم؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا، ليس أمام المؤمن إلا الانتظار بعد أن يقوم بأمر الله عز وجل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ينتظر أن يموت على الإسلام والسنة، لم يبدل ولم يغير، وينتظر أن يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم جاءت سنة أخرى، والسنن متوالية مترادفة في هذه الآيات. قال الله: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اللهم لك الحمد، إن ربي لشكور، إن ربي لرؤوف رحيم، إنه لودود، لا ينسى أولياءه ولا يخذلهم ولا يتركهم. ولذلك لما هدد هنا أخبر أن المؤمنين لهم عاقبة أخرى. عباد الله، النجاة كل النجاة أن يموت المؤمن على الإسلام والسنة، ثم يفضي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لا هم فيها ولا نصب ولا صخب، خلود فلا موت، هذه والله النجاة. حتى لو مات، حتى لو قتل على دينه، فهو قد نجا ونصر كما نصر أهل الأخدود. هذه هي النجاة، أن يموت ولم يبدل ولم يغير، أن يموت وقد أنجاه الله من النار. وهل النجاة إلا النجاة من النار؟ اللهم أنجنا من النار. قال الله: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ختم الله هذه السورة بآيات عظيمة، لأن التوحيد وإن كان سهلا على الألسنة لكنه أصعب شيء في هذه الدنيا، لأن التوحيد له آثار وله تبعات وله مسؤولية. التوحيد هو المنجي أمام الله عز وجل. وأفضل من شرح هذه الآيات التي تأتي الإمام الموفق الملهم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الشهيرة 8 الحالات، في هذه الآيات قال الله: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وهذا هو الواجب الأول، النفي قبل الإثبات، أن تصرح بالكفر بكل ما يعبد من دون الله على وجه الأرض، من نبي أو ولي أو ملك أو جني أو ضريح، الكفر به وبأهله. لا بد أن تبدأ بالتطهير قبل التوحيد، وبالتخلية قبل التحلية. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذا هو الواجب الأول من واجبات الموحد، وهو أعظم الواجبات. ولو وحد ثم وحد وهو لم يكفر بالطاغوت فوالله ما وحد، حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، والواجب الثاني على الموحد: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، فيه توحيد وتعظيم وإجلال وهيبة، ليس توحيد العادة، ليس توحيد أخذه هكذا ولم يدري ما معناه. ولذلك قال: أعبد الله الذي يتوفاكم، فذكره بصفة فيها إجلال وهيبة وتعظيم، وأنه هو المستحق للعبادة وحده. الواجب الثالث قال: وأمرت أن أكون من المؤمنين. إذا كفرت بالطاغوت وآمنت بالله فلا بد أن أبحث عن أشباهي ونظرائي من المؤمنين فأنحاز إليهم، ولو أدى ذلك إلى الهجرة وإلى ترك الأهل والوطن والعشيرة لا يهم. ألم أقل لكم إن التوحيد أصعب شيء؟ وأمرت أن أكون من المؤمنين. أما أن أوحد وأنا بين مشركين لا أظهر ديني، فأين التوحيد؟ ولذلك ترك أصحاب محمد مكة، وهي أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إليهم، وساحوا في الأرض في الحبشة وإلى المدينة، ولما تركوها لم يعودوا إليها ولم يسكنوا فيها حتى فاضت أرواحهم رضي الله عنهم، تركوها لله. هذا الواجب الثالث، أن تنحاز إلى المؤمنين وتكون معهم. والواجب الرابع قال: وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين. الصدق والجهاد وأخذ الأمر بجد والعزم وعدم التردد والريب، كلها لخصها الله في هذه الكلمة إقامة الوجه. كما تقول الآن إذا رأيت الرجل مقبلا على أمر مجتهدا فيه تقول: أعطاه وجهه، أعطى العلم وجهه، أعطى التجارة وجهه. والله يقول: أعط الدين وجهك، أقم وجهك للدين، لا تنحرف ولا تمل، وجد واصدق واعزم وجاهد. وأن أقم وجهك للدين، هذا الواجب الرابع. والواجب الخامس: حنيفا. ومعنى ذلك أنه لا بد من انتساب، فإذا انتسب الناس إلى المذاهب والطوائف والأحزاب والملل فنسبة الموحد نسبة واحدة من أول الدهر إلى آخر، هم أهل التوحيد، هم الحنفاء. ولذلك قال الله: حنيفا، كن حنيفا مع الحنيفيين، مع أهل التوحيد، لا ترضى على نفسك إلا بهذه النسبة، أهل التوحيد الخلص الذين يغضبون له ويدعون له ويجاهدون في سبيله. والواجب السادس قال الله: ولا تكونن من المشركين. أي أن من واجبات التوحيد البراءة من الشرك ومن أهل الشرك، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أبوك، ولو كان أخوك، ولو كان أقرب الناس إليك، لا بد أن تبرأ من الشرك وأهله. ما أصعب التوحيد ورب الكعبة. والواجب السابع: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إن كنت موحدا حقا فلا تركن لأحد من الناس ولا تتعلق به، فإن كل من دون الله لا ينفعك ولا يضرك إلا بأمر الله عز وجل. فجدد توحيدك ووثقه، جدد توحيدك ووثقه بالله عز وجل، وأيقن أن من دونه لا ينفعك ولا يضرك. والواجب الثامن الاعتقاد أن من فعل ذلك فهو ظالم، ولو كان عالما أو شيخا أو معظما أو قريبا أو بعيدا، ولو كان نبيا. قال الله: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ثم قال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما أعظم هذه الآيات، وقد جاءت في أول الإسلام في مكة. ثم ختم الله هذه السورة العظيمة، قال الله لنبيه: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هو ما سمعته، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ليس عندنا أحزاب أو دنيا نجمع لها ونكفر، إنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر، لا تغير ولا تبدل ولا تلتمس رضاهم بسخط الله، واتبع ما يوحى إليك واصبر، إلى متى تصبر؟ حتى يحكم الله، وكل أمر بيده وهو خير الحاكمين. اللهم فقهنا في دينك، اللهم نور بصائرنا، اللهم ألزمنا التوحيد والسنة، اللهم ألزمنا التوحيد وأعنا على آثار التوحيد وواجبات التوحيد يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أمثل أوليائك وأقربهم عندك، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد.